السؤال السابع يسأل عن مسجد بجوار المقبرة، فهل تجوز الصلاة فيه؟ أقول المسجد الذي يكون بجانب المقبرة، بجانب المقبرة سواء كانت في قبلته أو خلفه أو عن يمينه وعن يساره، فإنه ينبغي أن يكون الآتي: أن يكون سور محاط بالمسجد، سور محاط بالمسجد، وسور آخر محاط بالمقبرة. فإن وجد هذان السوران أحدهما يحيط بالمقبرة والآخر يحيط بالمسجد جازت الصلاة فيه، وإلا فلا، والله المستعان.